فمنها غسل الطيب فمنها غسل الطيب بيده للمحرم. غسل الطيب للمحرم بيده تقديم تأخير. فمنها غسل الطيب للمحرم بيده يجوز لأن ترك الطيب لا فعل له لأنه ترك للتطيب نسخة ويجوز للطيب أخرى نسخة. يجوز لأن ترك التطيب لأنه نعم لأنه لأنه ترك للطيب أو للتطيب لأنه ترك للتطيب لا فعل له. ذكره الأصحاب واستدلوا بالحديث الذي أحرم وهو متضمخ بطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله عنه ولكن هذا كان جاهلا بالكفر فهو كمن تطيب بعد إحرامه ناسيا فإنه يغسله بغير خلاف. وخص كثير من الأصحاب كالقاضي وغيره الكفر بالناسي وهو محرم لأن العامد بخلافه وهو متخرج عن خلاف السابق في كونه معصية. والصحيح التعميم لأن مباشرة الفعل إنما جاز ضرورة الخروج منه والمحرم لا ضرورة له بالغسل بيده فلما أذن الشارع فيه دل على أن مباشرة الطيب لغسل إزالته ومعالجته غير ممنوع. صح. لكن مسألة الفدية المؤلف ما تعرض لها رحمه الله والمعروف أن من تعمد الطيب فعليه فدية أذى إما صدقة ثلاثة أصواع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما صيام ثلاثة أيام وإما ذبح شاة توزع على الفقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.